بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ففي العام الثاني عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم عليه من المدينة 12 رجلا، حوالي 10 منهم من الخزرج واثنان من الأوس، وبايعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام وعلى أمور معينة وأحكام معينة تتعلق بالإسلام، ورجعوا إلى المدينة وقاموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. وأقول قاموا بواجب الدعوة إلى الله، ولا أقول قاموا بالدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله واجبة واجبة، وهذه الأمة لها وظيفة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهي أن تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد من طائفة من هذه الأمة يدعون إلى الخير، الخير هو الإسلام، الخير هو الإيمان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لا بد من وجود طائفة، طائفة تدعو إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا من هذا الإنسان، من هذا المسلم، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله، إلى توحيد الله وإلى عبادة الله عز وجل، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم يعني بعثتم إلى الناس، إنما بعثتم يعني بعثكم الله إلى بقية الأمم. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذه الأمة أم الدعوة، أم البلاغ. هذا ربعي بن عامر وقف أمام رستم يقول: نحن أمة ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. نحن أمة ابتعثنا الله لنخرج من شاء من العباد، من عبادة العباد إلى عبادة الله. فهذه أمة مبعوثة ابتعثها الله لدعوة الناس لهداية الناس. فهذه الأمة عليها واجب البلاغ، واجب البلاغ، واجب الدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان. فهؤلاء النفر، هؤلاء الصحابة الاثنى عشر رجعوا إلى المدينة وقاموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، فلم يبق دار من دور المدينة إلا وفيها مسلم أو مسلمة. كل بيت في المدينة فيه مسلم على الأقل أو مسلمة على الأقل. فنشروا الدين، نشروا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة بينشر الدين، وناس راحوا المدينة وكل واحد يقوم بنشر الدين، يعمل في مجال الدعوة في حدوده وفي استطاعته وفي نطاقه وفي حيزه. هذا يعني هذا هو الذي ينبغي على كل فرد من أفراد الأمة. وانتشر الإسلام في المدينة، فاحتاجوا إلى من يفقههم، اللي عنده أحكام كتيرة حفظها وفهمها وعرفها، وعايزين اللي يحفظهم. صحيح مالك بن رافع بن مالك كان قد حفظ أجزاء من القرآن كثيرة جدا، حفظ سورة يوسف ورجع وحفظها لأقاربه بني قومه عائلته، وحفظ كل القرآن اللي نزل في العشر سنوات أو الأحد عشر عاما الماضية. إنما الناس كتير وفي نواحي كتيرة جدا، محتاجين برضو حد يحفظهم أكتر، وحد يفقههم، حد يكون لصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الأحكام والشرائع من النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمها للناس. أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، والنبي بعث معاه عبد الله ابن أم مكتوم، هذا الصحابي الضرير الأعمى البصير بقلبه رضي الله عنه وارضاه. ولابد من الصحبة، اللي يسافر ويسير بالليل. النبي نهى أن يسافر الإنسان بالليل وحده، لوحده لا، ما تسافرش لوحدك بالليل وتكون في وحشة وفي صحراء، لابد من رفيق، لابد من صاحب. فكان الصاحب هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. في السفر لما وصل مصعب ابن عمير إلى المدينة، نزل على أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. وأسعد ابن زرارة ده من بني النجار، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأسعد بن زرارة من الخزرج، والخزرج هم جزء من أهل المدينة، أهل المدينة في الأوس وفي الخزرج. والخزرج قبيلة كبيرة جدا، تحت منها في عدد من الفروع كلهم تبع قبيلة الخزرج. والأوس برضو قبيلة كبيرة تحتوي على عدد من الأفرع، فرع عيلة كذا وفرع عيلة كذا وفرع عيلة كذا وفرع عيلة كذا، كل دول العائلات دول للخزرج ينتمون، وعائلات أخرى ينتمون إلى الأوس. عايز أقول إن الخزرج دي قبيلة تحت منها تحتوي على فروع كتيرة جدا، ناس كتير، قبائل، عائلات كلها من الخزرج. والأوس أيضا ما هياش عيلة واحدة ولا قبيلة واحدة، لا، دول مجموعات كتيرة، قبائل، عائلات. فدول قبيلتين كبار في المدينة. واتكلمنا قبل كده عن مصعب بن عمير، ولا مانع أبدا أن نعيد التذكير به، فالذكرى تنفع المؤمنين. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان فتى مكة المدلل، يلبس أحسن الثياب وأفخر النعال، ويضع أطيب العطور والطيب، ويلبس النعال الجيدة، ويأكل أحسن أنواع الطعام. أمه كانت مليئة يعني غنية، وكانت يعني تنفق عليه كثيرا، مدلل، أمه بتوكله كتير المأكولات الشهية والفاخرة والغالية اللي ما حدش كتير يأكلها مثلا، وبتلبسه أجود وأحسن وأفخر أنواع الثياب وأحسن وأفخر أنواع النعال، كل النعال الجديدة والمستوردة اللي جاية من اليمن واللي جاية من فارس واللي جاية من الشام واللي جاي يلبس، اللي يمكن ما حدش غيره بيلبسه نعال، موضات وموديلات مثلا وثياب وعطور وشعر وعيشة. لما دخل في الإسلام حرمته أمه من هذه النفقات، حرمته أمه من هذه النفقات، لعد بيلبس زي الأول الثياب ولا النعال ولا العطور ولا الطيب ولا الطعام ولا أي شيء. ورضي مصعب بن عمير بهذا الحرمان في سبيل الله عز وجل. إيه تساوي الدنيا لما الإنسان يقعد يأكل ويشرب ويلبس ويسرح يحط الروائح والأنواع للعطور ومحروم من الإيمان، محروم من الإيمان، لا تساوي شيء. هو الإيمان أغناه وكفاه عن أمور الدنيا، الإيمان هو زاده وهو زواده، هو طعامه هو شرابه هو كساؤه هو طيبه، هذه الإيمان. عندما يخالط القلوب، رضي مصعب بن عمير بهذا الحرمان وتغيرت أحواله الدنيوية أقصد، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد تحشف جلد يده، جلد إيده تأشر، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى من الحالة الجديدة اللي فيها مصعب بن عمير، وحكى للصحابة حالة مصعب قبل الإسلام، إنه كان كذا وكان كذا، والنبي قال رأيته بمكة وليس في مكة فتى يلبس أحسن منه وكذا. النبي حكى للصحابة لما شاف مصعب قبل كده في مكة أحواله كانت عاملة إزاي، الكلام بعد الهجرة النبي حكى للصحابة. مصعب بن عمير اللي جلده النهاردة متأشر وجلده النهاردة بيتغير وبيتساقط، كان في يوم من الأيام ناعم، جلده ناعم بيأكل وبيتغذى وبيشرب ومرتاح، تغيرت أحواله، وهذا كله لا يهم في سبيل الله عز وجل، في سبيل الله. الإنسان يعني الحرمان ده لا شيء، ده جسم انت عمال توكله وتغذيه، أهم حاجة القلب، القلب غذيه بالإيمان، غذيه بذكر الرحمن سبحانه وتعالى، يعوضك عن كل شيء. ده النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كان يواصل ما يأكلش ولا يشرب، يوصل يومين ببعض ثلاثة، ونهى الصحابة عن الوصال، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قيل يطعمه ويسقي من الجنة، وقيل يطعمه ويسقي من العلوم والمعارف، إن ربنا بيفتح عليه علوم ومعارف تغنيه عن الطعام وعن الشراب. وانتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا أو في معي واحد، والمنافق أو الكافر يأكل في سبعة أمعاء. المنافق يأكل كتير كتير كتير ما يشبعش، والمؤمن يشبع بدري، يعني ما يكونش زي المنافق وزي الكافر، شبعان بالإيمان، شبعان قلبه ممتلئ بالإيمان. فكل الإيمان ما يزيد أكلك وشربك هيقل، وإنت ما تحتاجش كتير للأكل والشرب. المقصد سيدنا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، إنه بعت المدينة فنزل على أسعد بن زرارة من بني النجار، ودول أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم في الحقيقة أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، وبني النجار من الخزرج، ومرة تانية بقول لك من الخزرج. فالنبي لما بعت مصعب نزل عند أسعد بن زرارة، نزل عنده في البيت في ضيافته، وقام بالدعوة إلى الله عز وجل. حيدعي مين مصعب بن عمير؟ ما كل بيت في مسلم أو مسلمة، طيب بقية الناس، بيت الناس اللي هم في البيوت مشركين كانوا لسه على عبادة الأصنام والأوثان والتماثيل، عندهم عقائد الجاهلية الخربة، فبيدعيهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. بيدعي مين؟ بني النجار دعاهم، وقبيلة كذا وقبيلة كذا، قبائل الخزرج ولم يكتفي بهذا، وإنما دعا قبائل الأوس، وكمان راح للأوس. وقبائل الأوس كان من ضمنهم قبيلتين قريبين من بعض، قبيلة اسمها عبد الأشهل وقبيلة اسمها ظفر أو بنو ظفر، بني ظفر. فرح لهم مصعب بن عمير برضه بيدعيهم، وخلاص ما عادش فيه حساسية، ده أوس وده خزرج، أو هو جايب معاه واحد من الخزرج، لا خلاص الحساسيات دي راحت الحمد لله. فرايح مصعب بن عمير عند بني الأشهل، ومرة تانية بقول لك دول من الأوس. وأسعد بن زرارة اللي مصعب ماشي معاه ده من الخزرج. فراح راحوا الاثنين مع بعض عند بني الأشهل. بني الأشهل مكان القبيلة العيلة في حوائط جدران وجوه منها زرع، والجدار بيبقى اللي جوه منه زرع العادة ان يبقى فيه بير، والعرب كانوا يحبوا يقعدوا على الآبار هذه، لما يقعدوا يتكلموا يقعدوا على حواف البئر ويدلوا أرجلهم داخل البئر، ممكن يقعدوا كل واحد مدل رجليه جوه البير ويقعدوا حوالين البير يتكلموا. ده النبي صلى الله عليه وسلم عملها عدد من المرات، إن برضه بنفس الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد ورجليه جوه البير ومعاه عدد من الصحابة قاعدين بهذه الهيئة وهذه الطريقة. فاحنا النهاردة أول ليلة بنتكلم عن مجلس كهذا، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأسعد بن زرارة قاعدين على بئر اسمه بئر مرق في ديار بني عبد الأشهل، ودول من الأوس، ومعاهم عدد من الناس بيكلموهم في الإسلام، واللي بيتكلم هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، بيشرح الإسلام إيه، توحيد الله عز وجل، حق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، ويبين للناس قبح الشرك وفظاعة الشرك، والشرك ظلم عظيم، وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إلى آخر هذه المسائل المهمة. وبيدعوهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعلمهم أسماء الله وصفات الله عز وجل وحق الله عز وجل، بيعلمهم الشرع، بيعلمهم الإسلام، إسلام القلب لله وإسلام الوجه لله وإسلام البدن لله عز وجل، يعلمهم مسائل تتعلق باليوم الآخر، مسائل تتعلق بالإيمان واليوم الآخر، الملائكة، الكتب، الرسل، القضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، مسائل في الدين. ويقرأ عليهم آيات من القرآن فالناس يفهموا ويتنبهوا. فدي جلسة من المجالس، وكانت الدعوة عامة، يعني اللي عايز يجي يسمع، احنا في المكان الفلاني وقاعدين في الوقت الفلاني. ووصل هذا الكلام إلى سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير، والاثنين سعد بن معاذ سيد بني الأشهل، ودول الاثنين من الأوس، وخد بالك أن أسعد من الخزرج. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا، جاي لنا لحد عندنا هنا، يسفهان ضعفاءنا، فانهرهما وازجرهما. سعد بن معاذ يقول له أسيد بن الحضير انطلق إلى هذين الرجلين. طب عرف منين سعد بن معاذ فيه رجلين وعدين بيتكلموا أو بيدعوا الناس؟ الدعوة عامة، كل الناس عرفوا في دعوة للإسلام، في دعوة للإيمان، في دعوة للدين. فوصل الكلام هنا وهنا وهنا، فسعد بن معاذ يقول له أسيد بن حضير انطلق، روح إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا، ده جاي لنا لحد هنا، جايين لحد الأوس، جايين هنا ليه؟ دول سبحان الله الدعوة لا تعرف مكانا ولا حدودا، فيش مكان فيش حدود في أي مكان حتى في السجن. سيدنا يوسف لما دخل السجن دعا إلى الله عز وجل: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هيبتدي يدعيهم ويعرض عليهم وينبههم ويعلمهم في كل مكان في أي مكان، الدعوة لا تعرف الحدود. فسعد بن معاذ يقول له: سيد بن حضير انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا إلى دارينا، جاي لنا لحد هنا، اللي جاهم لحد هنا ليسفها ضعفاءنا. هيعلموا الناس السفاهة، كأنه بيقول له كده جايين لحد هنا هيعلموا الناس السفاهة. كلمة السفاهة اللي هي ايه؟ خراب العقل او قلة العقل، ضعف العقل. بيقول له دول هييجوا يعلموا الناس هيخربوا عقول الناس اللي عندنا. خد بالك ان سعد بن معاذ بيتكلم قبل ما يخش في الاسلام، وهي دي يعني الزاوية اللي بيبص منها اعداء الاسلام دينا للمسلمين. يقول لك دول ايه؟ دول عقول متحجرة، يتكلموا عن المسلمين يعني المؤمنين، دي عقولهم متأخرة، عقولهم جامدة متخلفة وهكذا. عارف الناس العلمانيين لما يشوفونا ماشيين يقولوا دول في حجارة جوه، دول ما بيفهموش، مقفولين. والله انتوا اللي مقفولين، ده انتوا مخاخكوا جوه مليانة زبالة، سامحوني في التعبير. ومفكر هو منفتح ومخه منور، ده مخه مضلم، لانه بيروح يفكر بعيد عن الدين. النور من الدين، النور من الدين، خد النور من القرآن والسنة، انما هيروح يفكر يقولك ده مفكر وده اديب وده كاتب وايه ده معرفش ايه. يلا سعد بن معاذ قال له السيد بن حضير ايه؟ ان دول جايين ايه؟ يسفها ايه؟ هيخلوهم سفهاء، يعني ما بيفهموش، واللي يخش في الدين ما بيفهمش عقله بيتحجر ابدا، بس هو دي نظره الاخرين للمؤمن. تو بعدين قال له انهرهما، انهرهم واشخط فيهم واصجرهما وكرشهم. فلولا ان اسيد بن الحضير ابن خالتي لقدمت على كفيتك، ولكن لا مقدم علي. لأنه ابن خالتي كنت أنا كفيه، أنا رحت بنفسي، بس ابن خالتي أسيد بن الحضير. سعد بن معاذ بيقول له أسيد بن الحضير لولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي كنت أنا كفيتك الآن، كنت أنا رحت له، بس روح له أنت يا أسيد. وخد بالك أن سعد بن معاذ ده من أوس بن خزرج، وأسعد بن زرارة منين؟ بس ايه؟ ولاد خالة، ام ده اخت ام ده، بس واحدة اتجوزت من الخزرج والتانية اتجوزت ايه؟ وهم الاتنين اخوات، البنات اخوات، بس واحدة اتجوزت في العيلة دي واحدة اتجوزت في العيلة دي. فبقى عندنا اسعد بن زرارة ده من الخزرج، وسعد بن معاذ من الاوس، ولاد خالة. فسعد بن معاذ يقول له السيد بن حضير لولا ان هو ابن خالتي كنت انا رحت، بس ابن خالتي هروح اتعدى عليه، عارف ابن خالتي وهيزعل ويبقى فيه ايه؟ هو عيلته الخزرج وانا عيلتي الاوس، ويبقى فيه عداوه تانية، روح انت. فانطلق اسيد بن الحضير، راح واخد معاه الرمح، الرمح دي عصايه طويله من الحديد مدببه الراس، بتخرم يعني لما لو حد اتضرب بالرمح الرمح بيخرم، ممكن يعدي مثلا من البطن يطلع من الظهر، من الحديد مدبب، الراس مدببة جدا يعني. فراح أسيد بن الحضير واخد معاه الرمح، وهو جاي من بعيد. قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، جالك لحد هنا، مش احنا اللي رحنا له، جالك اهو. بيقول له ايه؟ فاصدق الله فيه. كلام كبير قوي. هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. هنا عجيب قوي. أولا بيقولوا هذا سيد قوم، بيعرفوا ان اللي جاي ده من السادة، يعني لو دخل في الإسلام هيخش ورا منه ناس كتير يأتمرون بأمره. فاصدق الله فيه، كلام من من من من من أسعد بن زرارة بنتعلم منه. أولا كان ممكن أسعد بن زرارة يقول له إيه ده بقى، ما تسيبه علي أنا أكلمه، لا ما قالش كده، مش كده ولا إيه؟ ولا قال له ده ما تكلموش، ولا قال له ده تاخده تكلمه بعيد عن الناس، ولا قال له ده تتخش له من المدخل المعين وتكلمه بالطريقة الفلانية، ولا حاجة خالص. إنما قال له أصدق الله فيه. السؤال بقى، هو اللي كلمه مصعب بن عمير قبل كده كان صادق مع الله في دعوتهم أم لا؟ صادق. طيب ممكن واحد أسعد بن زرارة يقول له أصدق الله فيه، يقول له هو أنا ما كنتش صادق، مش كده ولا إيه؟ ممكن واحد يقول له هو أنا ما كنتش صادق، لا لا، يعني هو عنده حسن الظن. مصعب فاهم وعارف إن أسعد بن زرارة اهتم جدا، ده مكسب كبير جاي، فبيقول له يعني استمر في الصدق، يعني شد حيلك معاه والإخلاص. الأمر الثاني، إذا أسعد بن زرارة عرف إن الصدق والإخلاص دول اللي بيفتحوا القلوب، ده مفتاح القلوب، فقال له أصدق الله فيه. السؤال بقى اللي احنا نسأله مع بعض، هل ممكن واحد يدعو إلى الله ويكون كاذب؟ فيه إزاي؟ ممكن أنت تدعي واحد إلى الله وفي الحقيقة أنت ما عندكش إخلاص، أنت في الحقيقة مش بتدعيه أصلا إلى الله عز وجل علشان يعني يعبد ربنا، إنما علشان يقتنع بكلامك فأنت تعمل إنجاز، أنت في الحقيقة شغال لحساب نفسك، يعني بتعمل للمجد، للفخر، للمكانة، للشهرة، للجاه، لمنزلة من منازل الدنيا، ما عندك إخلاص. ممكن واحد يبقى هي دي نيته من جوه والنواة لا يعلمها إلا الله. شوف الآية، ربنا قال إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إيه اللي دخل الشرك في الآية دي، في الدعوة، آية الدعوة إلى الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني وأنا بدعو إلى الله أنا مش مشرك، مش بتبع، مش بدعي إلى الله علشان مجد أو فخر أو أمر دنيوي، إنما لوجه الله عز وجل، لأن الداعي إلى الله قد يشرك نفسه مع الله عز وجل، بيدعي لنفسه في الحقيقة عشان يعمل إنجاز. الخلاجات ديت، المسائل الدقيقة ديت، ما عرفهاش غير فقيه في النفوس، عرفت؟ فأسعد بن زرارة بيقول لمصعب بن عمير أصدق الله فيه، ده يعني شأنه عظيم، أنت صادق مع الله في الضعفاء وده سيد. يمكن إن مركزه يخليك عارفين الحاجات البسيطة بقى، هي مش بسيطة الحاجات بقى، التأثر بالمركز والشخصية والهيبة. فقال له ده بقى أحوج للصدق، صدق قبل كده، ده الصدق هو مفتاح قلبه، الإخلاص هو ده المفتاح بتاعه، أصدق الله فيه. شفت الحرص على الدعوة لهداية السادة عموما، يعني يبقى هداية السادة وكل الناس الأصل فيها إيه؟ الصدق مع الله والإخلاص لوجه الله. إن كان عندك إخلاص ربنا يفتح لك القلوب، إن كان عندك صدق مع الله ربنا ييسر لك هداية الناس. مصعب بن عمير قال له ايه؟ قال ان يجلس اكلمه، لما يجي لو يقعد اكلمه. ومره تانية الدرس اللي فات قلت لكم اهميه الجلوس، اهميه ايه؟ الجلوس. فاكرين النبي لما شاف الست انفار قال لهم اولا تجلسون اكلمكم، تقعدوا اتكلم معاكم. فمصعب بن عمير عارف الدرس ده من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ان يجلس اكلمه، لو يقعد اكلمه. فجيء أسيد بن الحضير راح جاي غارز الحربة، ووقف عليهما متشتما. متشتم يعني ايه؟ بيشتم. ده جاي كده. قال أتيتما إلى دارينا لتسفها ضعفاءنا؟ جايين تسفهوا الناس وتبوظوا عقول الناس وتتخربوا عقول الناس وتلعبوا في عقول الناس. الحقا بأهليكما إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. اللي باقي على نفسه باقي على حياته كده يروح عند أهله، تقعدوا هنا يبقى أنتم مستغنيين بقى، اللي يجراركم يجراركم. كلام، وكلام من واحد سيد يعني له مكانة وله أتباع. يغضبون لغضبه ويأتمرون بأمره. فقال له مصعب أولا تجلس أكلمك، أولا تجلس أكلمك، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. تقعد تسمع، لو رضيت اقبل، كرهت اللي أنا هقول لك عليه هنريحك ونمشي. قال أنصفت. هذا انصاف، ده على العوض العدل. صح كده، اللي انت قلته ده انا يخش عقلي، كلام مقبول، اسمع منك ان رضيت هخش هقبل، وان ما رضيتش هتمشوا. كلام، شوف الشخصيات، خد بالك عشان الانسان احيانا من اول رد له تقدر تعرف شخصيته. يعني عرف لو واحد بقى قلبه غليظ وفظ هيقول لهم ايه؟ ولا كلمة، ولا كلمة. ولو واحد بقى ايه اشد واشد يقول لهم ولا نص كلمة. في نوعيات كده مش كده ولا ايه؟ لا تعرف، لا اكره ولا ارفض ولا نص من دلوقتي على طول. في نوعيات وفي نفسيات كده من البشر. انما انت تحس ان الراجل عنده انصاف. دي الشخصيات، دي الشخصيات يعني اللي قلوبها فيها خير، يعني تصلح للهداية والاستقامة. قال انصفت، ايوه ده كده انصاف. راح جاي غرز الرمح بتاعه وقعد. فقعد مصعب بن عمير يشرح له الاسلام ايه والتوحيد ايه والايمان ايه، وفي نفس الوقت الكفر ايه والشرك ايه والدنيا ايه والاخره ايه. قعد يشرح له ويحكي له ويقرا عليه الاسلام. واسعد بن زراره بيحكي يقول والله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم، قبل لسه ما ينطق عرفنا كده في وشه الاسلام. عمال بيسمع وهو ايه مبسوط ومقتنع وبينصت لحد ما خلص مصعب بن عمير. خلص، فقال أسيد بن الحضير ما أجمل هذا الكلام وأحسنه. إيه كمان ده؟ إيه ما فيش أحسن من كده؟ ماذا تصنعون في دينكم إذا أردتم الإسلام؟ اللي بيخش الإسلام بيعمل إيه عندكم؟ خلاص يعني كده سلم. قال مصعب تغتسل فتطهر وتطهر ثيابك وتشهد الشهادتين وتصلي. فقام اغتسل وطهر ثيابه وتشهد الشهادتين وصلى ركعتين. سبحان الله العظيم. اللي كان جاي متشتم كده واقف متحفز لهم روحوا من هنا، اللي باقي على حياته يروح، دلوقتي دخل في الإسلام. قال له تغتسل كأنه هيبتدي حياة جديدة. عارف اللي بيغتسل ده هيبتدي حياة جديدة ويوم جديد، وكأنه اتولد، كأنه اتولد من أول وجديد بالتوبة والإيمان والإسلام، حياة تانية جديدة. يغتسل، والغسل مش واجب مش فرض في لمن دخل الإسلام، بس هو مستحب، لأن المشرك قد لا يبالي بالجنابة، ما يغتسلش منها أبدا، يعني يوم واثنين وثلاثة. ويجوز الإنسان المسلم يخرج من بيته جنب، بس هيجي وقت الصلاة لازم هيغتسل في نفس اليوم، هتيجي معاد الصلاة هيغتسل من الجنابة. إنما المشرك ما عنده صلوات في اليوم، ممكن يقعد يوم اثنين ثلاثة هو جنب، فلو تغتسل، لو كان في جنابة هتروح، لو في نجاسات هتروح، يبتدي حياة جديدة كأنه اتولد من أول وجديد، تغتسل فتطهر، وتطهر ثيابك وتشهد الشهادتين وتصلي وعلمه الصلاة. فقام راح اغتسل فورا وطهر ثيابه، شهد الشهادتين وصلى. طب ما قالش بكرة؟ طب بالليل؟ طب لما ارجع؟ طب بعدين؟ دلوقتي على طول. وبعدين مبسوط فرحان، فقال لهم: لقد تركت ورائي رجلا هو سيد قومي، ان تبعكما لم يتخلف عنكما احد. ده في واحد هجيبه لكم بقى، ابعته لكم كمان شويه. ده بقى ايه؟ ان لو اسلم ما حدش يتخلف عنك. قال لهم سعد بن معاذ، ورجع أسيد بن حضير واخد الرمح وراجع. هناك سعد بن معاذ وناس قاعدين مستنيين النتيجة، فسعد بن معاذ بيقول لقومه اللي قاعدين: قال أحلف بالله لقد جاء أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. ده جاي بوش جديد، ده مش هو ده اللي مشى من شوية، مش ده اللي احنا عارفينه، مش ده اللي احنا شايفينه. كأنه أسيد بن حضير جاي ايه؟ هادي. هو سعد متوقع ايه؟ انه سيد هيجي غضبان وشه احمر وهايج ومضغاز ومكشر، مش كده اللي ايه متخيلين ان جاي بقى متعارك ويمكن قاتل واحد ولا قاتل الاثنين؟ لا، ده جاي هادي وماشي بالراحة، وشه مرتاح وعليه كده النور ده. قال لهم احلفوا بالله، بالله لقد جاء سيد بغير الوجه الذي ذهب به، جاي في حاجة في وشه كده جديدة، مش هو ده اللي احنا شفناه من شوية. فجاء سيد بن حضير، فقال سعد بن معاذ: ماذا فعلت؟ عملت ايه؟ قال: كلمت الرجلين فلم أرى منهما بأسا. أنا كلمت الرجلين وما فهمش حاجة، يعني كلام ايه؟ مش يعني مفيش تفصيل، انا كلمت الرجل ما فهمش حاجه. قال له: ولكني حدثت ان بني حارثه قاموا الى اسعد بن زراره ليقتلوه، ان علموا انه ابن خالتك ليخفروه. قال له: بس في خبر جالي وانا جاي ان قبيله اسمهم بنو حارثه قاموا لاسعد بن زراره علشان يقتلوا بنو حارثة قبيلة. قال: لما سمعوا ان اسعد بن زرارة هنا موجود قريب، قالوا هنروح نقتله، عشان ده ابن خالة سعد بن معاذ، ده انتقام من سعد بن معاذ ابن خالتي، والناس هيقتلوه. فقام سعد بن معاذ واخذ معه ايه؟ رمح. اخذ الرمح بسرعة رايح عشان يدافع عن ابن خالته، ان عنده صلة القرابة مهمة جدا. فلما راح لقى مصعب بن عمير واسعد بن زرارة قاعدين هاديين، ولا في قوم ولا بنو حارثة ولا حد هيقتلهم، فعرف ان اسيد انما اراد منه ان يسمع منهما. شوف الفطنة، ما برضه هو كمان عنده فطنة، عارف لو واحد تاني يرجع من نص السك تضحك عليا؟ ما النفسيات اللي احنا بنشوفها دي تضحك عليا من نص السك. الناس دي يا جماعة في نفسيات، انت تحس النفسيات دي نفسيات نقية يعني. فهمها، فهم ان هو عمل كده قدام الناس عشان بس يروح يسمع، فرح جاء وقف عليهما متشتما، انتوا وانتوا وانتوا وانتوا، ونفس العبارات ونفس الجمل، يعني ان الحق بأهليكما ان كانت لكم بأنفسكما حاجة، لبيع نفسه يمشي من هنا. فقال مصعب بن عمير، وبرضه قال له أسد بن زرارة، قال له هذا سيد قومي، ها إن اتبعك لم يتخلف عنك رجل، أصدق الله فيه صدق. فلما جاء سعد بن معاذ وقفوا، قال مصعب بن عمير أولا تجلس فتسمع؟ طب تقعد تسمع؟ إن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. اسمع الأول، رضيت اقبل، ما رضيتش هنسيب المكان ونمشي. قال أنصفت، هو ده كلام، وغرز الرمح وقعد. خلاص عرفت أنت الله غرز، فقعد سيدنا مصعب يشرح له ويبين له بالعبارات والتوجيهات. وبرده سيدنا أسعد بن زرارة يقول إيه، لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. مال يسمع كلام حلو جميل، ده تنبه، اتحطت له النقط فوق الحروف، صح كده، مظبوط كده، صح كده، الحق كده، الإسلام كده، الإيمان كده. ثم قال ماذا يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين، يتصرف إزاي؟ أنا ما أعرفش. قال له تغتسل فتطهر، تطهر ثيابك، تشهد الشهادتين، وتصلي ركعتين. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، تشهد الشهادتين، وصلى ركعتين، ثم انطلق، راح للناس اللي قاعدين هناك. قالوا نحلف بالله لقد جاء سعد بغير الوجه الذي ذهب به. ده جاي برضه مرتاح، اللي كله بيروح ويجي وشه منور، وشه كده عند الإسلام والإيمان، والكفر ظلام وسواد، الكافر وشه كده عليه غضب الله عز وجل. الكافر ممكن من سحنته وهيئته تقول ده يعني والعياذ بالله، بس احنا طبعا مش بنحكم على الناس من الظاهر يعني، انما في نور كده بيبقى على وش الناس لما يخشوا في الإسلام والإيمان والالتزام، والنور ده يعني بيبقى ظاهر لبعض الناس. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم إيه؟ من أثر، مش اللي هي الزبيبة، مش علامة الصلاة، سيماهم في وجوههم من أثر نور، في نور كده في الوجه كده، ده مسلم، ده مسلم، ده موحد. المقصد لما رجع سعد بن معاذ والناس قالوا ده نحلف بالله لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به، وقف عليهم سعد بن معاذ قال يا بني عبد الأشهل، هو سيدهم سيد القبيلة، قبيلة كبيرة جدا بقى، يا بني عبد عبد الأشهل ماذا تقولون فيا؟ ايه رأيكم فيا؟ بتقول علي ايه؟ قالوا أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، أنت سيدنا وأفضلنا في الرأي، رأي حكيم رشيد، وأيمننا نقيبة، أنت لما نقيب علينا، شفنا اليمن والخير والبركات من وراء أمرك علينا يعني، قالوا احنا نشهد أن أنت كذا. قال فإن كلام رجالك كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في دين محمد، فيش ولا كلمة بينه وبينكم بعد كده إلا لما تخشوا في الإسلام. رجع داعي، معادي الدرس، كل اللي بيخش في الإسلام يرجع، عايز الناس كلها تخش، عايز الناس كلها تعرف. أدي فهم الصحابة، والأمر ده كمان بنقوله مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، فريتنا احنا نتعلم كده. وزي ما قلت لك احنا مش هندعو الناس من الكفر الاسلام، لان الناس الحمد لله مسلمين، بس ادعيهم عشان يدوقوا اللي انت دقته، حلاوة الايمان، طعم الايمان، لذة الايمان. ادعي قرايبك، عيلتك، جيرانك، زملائك، عشان يتعلموا زيك، وعشان يسمعوا زيك، وعلشان يدوقوا اللي انت دقته، عشان يدوقوا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان. الشباب، الشباب المنحرفين الضالين التائهين الحيارة المشتتين، لما يسمعوا القرآن ويسمعوا السنة ويسمعوا الدروس يتغيروا، الحيرة دي تروح، والتشتت ده يروح، والضلال ده يروح، والتعاسة والشقاء اللي هم عايشين فيه يروح. يبقى في حلاوة وفي هدوء، في سكينة، في اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عادي سيدنا سعد بن معاذ قال: كلام رجالكم، رجالكم ونساءكم علي حرام، مش هتكلم مع حد فيكم خالص في اي موضوع، في اي مشكلة، في اي، لا لا خالص، الا لما تدخلوا في الاسلام. فما بقي دار من دور بني عبد الاشهل الا فيه رجال ونساء مسلمات. مش البيت ده فيه رجل ولا ست، لا، ده البيت فيه عدد من الرجال او عدد من النساء في الاسلام. انتشر الإسلام، كل اللي بيخش بيبقى له جهد، بيبقى له مساهمة. شوف سيدنا مصعب بن عمير جهده عمل إيه في المدينة، وشوف سيدنا أسعد بن زرارة له جهد، وسيدنا سعد بن معاذ له جهد، كله بينشر، شغال في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. انتشرت الدعوة جدا بحمد الله عز وجل. بقيت بقية صغيرة من بعض دور الأنصار لم يدخلوا في الإسلام، ولكن بقية قلة قليلة، إنما معظم المدينة الحمد لله دخلوا إيه في الإسلام. لسه في شرك، لسه في مشركين، بس الكثرة الكاثرة الحمد لله دخلوا في دين الله عز وجل. طيب هل الأمور مشت كده؟ لا، في أعداء النجاح دايما، أعداء النجاح موجودين دايما. شوف بقى اللي حصل، تقول سبحان الله، سبحان مغير الأحوال ومدبر الأمر. مصعب بن عمير قعد عند مين؟ أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة من بني النجار. فقامت قبيلة بني النجار بإخراج مصعب من عند أسعد بن زرارة، هنا ما تقعدش، هنا ما تفضلش، شوف مكان تاني، روح بقى عن هنا. طب هو بيعمل لكم ايه؟ بيعمل ايه القبيلة او لا؟ عندنا هنا في القبيلة لا، يا الناس هي بتخش في الاسلام والايمان، فطردوه. هيروح فين سيدنا مصعب بن عمير؟ ذهب الى سعد بن معاذ، سبحانه ودبر الامر، هذا يسلم علشان ينتقل اليه مصعب بن عمير رضي الله عنه ويكمل يعني الدعوة إلى الله عز وجل. ده ما بين سنة 12 لسنة إيه 13، الفترة دي. وبعد كده رجع مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينقل إليه البشرى، البشرى النجاح اللي ربنا وفقه إليه، أنه لا يوجد بيت من بيوت المدينة إلا وفيه إيه رجال على الإسلام ونساء على الإسلام. دخلنا في سنة 13، دخلنا في سنة 13. قبل ما نتكلم عن سنة 13 هنقف وقفة كده بسيطة في التوقيت ده، في الفترة دي، في الفترة ديت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاه. نرجع للنبي في مكة صلى الله عليه وسلم ونشوف القصة إيه. في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أريتك في المنام ثلاثة ليالي، يأتيني بك الملك في سرقة من الحرير فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه. في المنام النبي نايم يقول الملك ومعه قطعة من الحرير ملفوفة، ويقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. الملك يقول النبي الليل ونايم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فيفتح السرقة كده يكشفها يقول فإذا هي أنت أنت. بس أمنا عائشة في الوقت ده عندها 6 سنين. فالنبي يقول إن كان هذا من عند الله يمضه. هيكون أنا ليه بقول لك كده؟ عشان تعرف إن زواجات النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. النبي اتجوزها شمعنا أمنا عائشة؟ من عند الله عز وجل، ليست برغبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من عند الله عز وجل. النبي يقول قال إن كان هذا من عند الله يمضي. فشوف الليلة الثانية يجي له الملك يقول له بسرقة، يقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، طب يمكن واحدة جديدة، فالنبي يكشفها يقول فإذا هي أنت أنت برضو. والليلة الثالثة برضو النبي رأى نفس الرؤية، خلاص بقى يبقى النبي حطيتها جواه لحد ما جت له خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون، قالت يا رسول الله ألا تتزوج؟ خديجة ماتت 10 وإحنا دلوقتي عدى 2 وشوية كمان، ألا تتزوج؟ فقال النبي من؟ مين؟ قالت بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. سبحان الله، إيه اللي خلى خولة بنت حكيم تختار إيه؟ عائشة. ربنا يدبر أمر. فالنبي قال يبقى هو ده، هو دي الأمور دي. قال ومن؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال من البكر؟ قالت بنت أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقي فاذكريني عليهما، روحي لهم وقولي لهم عليا. يعني كيف صارت الأمور؟ كيف تم هذا الزواج؟ نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يرزقنا صحبته وأن يرزقنا رؤيته وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان. نسأل الله أن يرفعنا إلى أعلى درجات الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من الداعين إليه. نسأل الله أن يجعلنا من الداعين إليه. اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين. اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام، وانصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.